بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر بسم الله الرحمن الرحيم: المصنفات تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها حينما كان يرسل الكتب. وكذلك التسمية تلد مع الإنسان في جميع أموره، وكان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالقراءة، وأمر أن يقرأ بادئا بالتسمية وفي التنزيل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فإذا التسمية تمر مع الإنسان في حياته. ثم قال: الحمد لله. والحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وابتدأ الحافظ ابن حجر بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز، وليس أخذا بما يروى بسند ضعيف. كل أمر لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، فهو أبتر، فهو أجذم. هذا الحديث لا يصح، ومن حسنه فقد جانب الصواب. إذا الحافظ ابن حجر بدأ الحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا. أتى بهذه الصفات المأخوذة من أسماء الله تعالى، وأسماء الله كلها تدل على صفات. ثم ثنى بالشهادة بعد حمد الله تعالى، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وذكر الشهادة بعد الحمد له أيضا اقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهمية الشهادة، وأتي بها بلفظ أشهد، لأن العقيدة تبنى على ما يعقد الإنسان القلب عليه، ويكون المرء جازما به كالمشاهد له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وقد أجاد في ذكر التكبير، لأن عبادة التكبير هي شعار الصلاة، كما أن في الحج التلبية شعار الحج، التكبير شعار الصلاة، والتكبير يمر على الإنسان في كثير من حياته، عند نهاية الصيام، وعند دخول عشر من الحجة، وعند عيد الأضحى، وعند الصعود، وعند الذبح، وفي كثير من الأمور. بل إن من أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والدعوة إلى الصلاة تبتدأ بالتكبير، والإعلام بإقامة الصلاة تكون بالتكبير. وأكبره تكبيرا، يعني أتى بهذه العبارة على صيغة التأكيد. وربنا جل جلاله هو الكبير وهو الأكبر. وحينما يجعل المسلم هذه العقيدة في قلبه، فإنه يقدم حق الله على كل حق. ثم أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة. طبعا أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله. والإنسان يحمد الله في كل أحواله، ولا سيما عند التأليف، باعتبار النعم العامة، وهذه النعمة الخاصة التي هي نعمة التأليف. وبعد الحمد لله تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بصرنا الله به الطريق، فنصلي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى ووفاء مع هذا النبي العظيم. والصلاة على النبي هي ذكر الله نبيه في الملأ الأعلى، وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من رحمة الله بنبيه. قال: الذي أرسله إلى الناس كافة، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس بشيرا ونذيرا، فهو يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله بشيرا وبشرهم بالجنة، وعلمهم أن سبب البشار الإيمان الذي ينبثق عنه العمل الصالح. ونذيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منذر للعالمين، ونحن يجب علينا أن نقوم بهذا الواجب وأن نقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان واجبه أن يقوم بهذا الواجب. قال: وعلى آله وصحبه، وقد أجاد حينما جمع بين الآل والصحب، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أتباعه، فكل من اتقى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم من آله، وصحابته من آله، ولكن خصوا لما لهم من المزية، ففضلهم على الأمة عظيم إذ نقلوا لنا هذا الدين. قال: وصلى الله على سيدنا، فهو سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم سمي بهذا الاسم لكثرة محامده، فهو محمد، وهو أحمد الناس لربه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنا جمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التسليم، وهذا من أجمل ما يكون، أن يجمع الإنسان بين الصلاة والتسليم. ثم قال بعد هذا: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. طبعا المصطلح هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، هذا هو تعريف المصطلح. ونحن ندرس هذا الكتاب الذي هو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، والنزهة يعني قد جعل هذا الكتاب بمثابة نزهة يتنزه الإنسان حينما يقرأ هذا العلم لما فيه من الجودة والحسن والإتقان، وأنه قد جمع لك المفيد. أما النخبة، فالنخبة هي يعني الشيء المنتخب والشيء المختار، فالنخبة بالضم فعل بمعنى المفعول، أي ما ينتخب ويختار. والفكر جمع فكر بكسر الكاف، والفكر هو تردد القلب، الفكر جمع الفكر، وهو تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني وترتيب أمور في الذهن ليتوصل بها الإنسان إلى مطلوب. إذن الفكر جمع فكرة، وهي مثل نحلة ونحل، وهي إعمال الخاطر في الشيء كما قلنا. وهنا حينما قال الحافظ ابن حجر: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، وسمها قال نزهة النظر في توضيح نخبة الفجر. إذن هي أيضا تتحدث في اصطلاح أهل الأثر. قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، يقال أهل الحديث، وأهل الحديث هم الذين يشتغلون بعلم الحديث ويختصون به، ويقال لهم أهل الحديث ويقال لهم أهل الأثر، هكذا يقال لهم. فقال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، أي قديما هي كثيرة وحديثا هي كثيرة، ونحن لا نزال نرى أن الناس في هذا الزمان يكثرون من التحقيق والشرح خدمة لهذا العلم. ثم قال هنا فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي. طبعا اسم كتاب الرامهرمزي، قال في كتابه المحدث الفاصل، طبعا اسم الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، يقول لكنه لم يستوعب. طبعا هذا على رأيه أنه أول مصنف، فلما يكون أول مصنف لم يستوعب جميع المسائل. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب، وكتاب الحاكم المقصود به معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب مهم، وأفضل طبعاته طبعة الدكتور أحمد السلوم، طبعت في دار ابن حزم وهو محقق جيد. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا. طبعا اسم كتاب أبي نعيم معرفة علوم الحديث للحاكم، هذا اسم كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، والمستخرج هو الكتاب استخرجه على هذا الكتاب، ومعروف أن المستخرج كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وآثار كتاب معين بأسانيد لنفسه، فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصل. ونحن نعلم بأن كتاب الحاكم فيه أسانيد، فاستخرج عليه أبو نعيم بأسانيد لنفسه وخرج الكتاب. إذن اسم الكتاب يكون معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم، هكذا ذكره أبو سعد السمعاني في كتابه التحبير. قال وتلاه، نعم، قال وأبقى أشياء للمتعقب، أي ثمة أشياء بقيت. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع. طبعا له كتابان الخطيب البغدادي، وكتابه الكفاية اسمه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، هو كتاب فذ في هذا الباب. ثم قال الحافظ ابن حجر وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. الخطيب البغدادي علينا وعليه رحمة الله كثير المصنفات. يقول ابن حجر فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، طبعا أبو بكر بن نقطة في عام 29 و600، أما الخطيب البغدادي فقد توفي عام 63 و400 بنفس السنة التي توفي فيها ابن عبد البر. ففي عام واحد توفي حافظ المشرق وحافظ المغرب كما قال السابقون رحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول بالنقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. طبعا لماذا؟ لأن مصنفات الخطيب البغدادي كانت لها من الجودة والإتقان، فإذا هذه الشهادة من أهل العلم لمؤلفات الخطيب البغدادي. وأنا كتبت في مقدمة تحقيق لكتاب الكفاية ودافعت عن الخطيب البغدادي فيما طبع طعن فيه آخرون. يقول: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، طبعا اسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو كتاب جيد. قال أبو حفص الميانجي: جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. والميانجي طبعا يقال الميانجي ويقال الميانشي، وكتابه يعني هو جزء صغير طبع طبعات متعددة وفيه أخطاء ليست بالقليلة، حتى بعضهم قال هو ما يسع المحدث جهله، لكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الكتاب. قال: وبسطت واختصرت، بعضها مبسوط موسع وبعضها مختصر. يقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. نتوقف هنا من قراءة النزهة، وقبل أن نتوقف لابد أن يعني نقرأ ما في النزهة، فأنا توهمت قرأت ما في النخبة ولم أقرأ ما في، يعني توهمت. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. طبعا هذا هو السبب في البسط، قال: بسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. وهذه تبين لك مقاصد التأليف التي ذكرها أهل العلم. ومعلوم أن أسباب التأليف ومقاصد التأليف لأهل العلم هي مذكورة عند أهل العلم، تداولونها واختصروها من كلام ابن خلدون. فمنها استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله وكشف ما استغلق من كلام المتقدمين، وثالثا تصحيح الغلط أو الخطأ، رابعا أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول، فيقصد المطلع أن يتمم ما نقص من تلك المسائل، خامسا ترتيب مسائل العلم التي قد وقعت غير مرتبة، سابعا ترتيب المتفرق من مسائل العلم، سابعا اختصار المطولات. فهذه المقاصد ابن حجر قال هنا: وبسطت أي ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. يقول: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. طبعا كتابه اسمه معرفة أنواع علم الحديث، وهذا الكتاب مهم جدا. قال هنا الحافظ ابن حجر: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. طبعا الكتاب بحمد الله سهل جدا. يقول: واعتنى بتصانيف الخطيب، أي أن ابن الصلاح قد اعتنى بتصانيف الخطيب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. يقول: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرج عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، أي لا يحصون كثرة. يقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طبعا هذا المختصر مختصر قد بورك فيه وقد شرحه كثير. يقول: على ترتيب ابتكرته، الابتكار هو أنك تأتي بشيء جديد لم تسبق إليه، وسبيل انتهجته، أي اتخذ منهجا سار عليه، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، أي أتى بفوائد مهمة في هذا الكتاب. فالكتاب فيه ابتكار، ومع الابتكار فيه إبداع. يقول: فرغب إلي جماعة، يعني شوفوا كتابه الأول سئل فألف. يقول: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. يقول: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، أي لأجل أن تكون له يد في خدمة هذا الكتاب الذي راجع وكتب له القبول. يقول: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، أي أنه قد شرح هذه النخبة شرحا جيدا، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فهو أعلم الناس بالكتاب، دائما الشارح وأعلم الناس بما كتب. وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، يعني حينما جعل الشرح مع جعل المتن مع الشرح هذا أسهل للقارئ، حتى يكون الجميع ككتاب واحد. يقول: فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، يعني الذين ساروا على هذه الطريقة هم قلة. يقول: فأقول إذا بدأ الحافظ ابن حجر يشرح بإذن الله تعالى، والشرح سيكون في يعني مجلس قادم بإذن الله تعالى. لكن هنا ننبه إلى مسائل. أولا، علم المصطلح هو من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى غاية، وهي معرفة صحة الأخبار من ضعيفها. ونحن نعلم أن العلوم نوعان: علوم رئيسة وهي التفسير والحديث والفقه، وعلوم آلة وهي وسائل إلى فهم التفسير والحديث، مع بيان الثمرة من التفسير والحديث وهو الفقه. وهنا لما سئل الحافظ ابن حجر فألف النخبة، وسئل الحافظ ابن حجر فألف النزهة، تأمل بركة سؤال السائل، كيف نفع الله بهذا السؤال. فعلى المرء أن لا يحقر من المعروف شيئا، وعلى الإنسان أن يسأل فيما فيه فائدة للمسلمين، وأن يعمل لما يؤدي النفع. وثمة مسألة مهمة فيما يتعلق بالتصنيف: الحافظ ابن حجر حينما ذكر المصنفات هنا في كتابه النزهة، ذكر المصنفات التي قد صنفت وكانت مختصة في المصطلح. المصطلح أيها الإخوة علم له أهمية كبيرة. لماذا؟ لأن به يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، ويعرف به الصواب من الخطأ. وهذه الأهمية تكمن من أهمية الحديث النبوي الشريف الذي هو المصدر التشريعي بعد القرآن الكريم. والقرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، ومصطلح الحديث يبين من خلاله الحديث المعل من السقيم، والصحيح من الضعيف، والموقوف من المرفوع، والمقبول من المردود. وعليه يقوم استنباط الأحكام من السنة الطاهرة، وبواسطة هذا العلم الجليل الذي تفرد به المسلمون يتم حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم قد نشأ مبكرا حين ظهور الرواية، وقد وردت عن التابعين ومن جاء بعدهم عبارات من هذا الفن، كما ورد قول محمد بن سيرين حينما قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولكن وجود هذه العبارات لم يكن مؤلفا عند السابقين بمؤلفات خاصة، فقد سبق تدوين الحديث علم مصطلح الحديث، تدوين الحديث قد سبق علم مصطلح الحديث. ولا غرابة أن يكون علم مصطلح الحديث متأخرا في التدوين عن علم الحديث، وربما أن المتقدمين لم يريدوا إفراد هذا الفن بالتصنيف لعدم احتياجهم إليه، وقد احتيج إليه فيما بعد، فبدأ بالتدوين في هذا العلم، فكان أول من ألف فيه على الحقيقة هو محمد بن إدريس الشافعي المتوفى عام 204 في كتابه النفيس الرسالة، تكلم عن شروط الحديث الصحيح، وتكلم عن شروط الراوي العدل، وبحث الكلام عن مسائل متعددة منها المرسل، تكلم عن الانقطاع، تكلم عن جمع السنة، وأنكر على من رد الحديث، وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ، وتكلم عن الرواية بالمعنى وعن التدليس ومن عرف به، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر، وتكلم عن أصول الرواية. ثم تلاها في التأليف في هذا الفن تلميذ الشافعي وخريجه اللي هو عبد الله بن الزبير المتوفى عام 1920، وهو صاحب المسند، وهو شيخ البخاري. والخطيب البغدادي يسوق في كفايته بإسناد واحد إلى الحميد عدة مسائل في المصطلح، وثبت أن له رسالة، والحافظ ابن حجر كان ينقل من هذه الرسالة في فتح الباري. ثم تبع هذين العالمين الجليلين في الكتابة في قضايا المصطلح الإمام البخاري في كتابه الصحيح، وقد جمع مسائل عديدة من مسائل المصطلح، قد أفردتها وجمعتها في مقدمة تحقيقي لصحيح الإمام البخاري، سيطبع إن شاء الله تعالى في دار ابن الجوزي حرسها الله تعالى. وجاء بعد هؤلاء الثلاثة الإمام مسلم، فضمن كتابه الجامع مقدمة نفيسة تكلم فيها عن بعض القضايا المهمة في مصطلح الحديث، يتكلم عن تقسيم الأخبار وعن تقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان، وتكلم عن الحديث المنكر وعن تفرد الرواة وعن حكم الأحاديث الضعيفة والرواية المنكرة، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، وتكلم على التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصب الأدلة وساقها على ما يدل على التغليظ في النهي عن الرواية عن الكذابين، وحذر من التساهل في الرواية عن كل ما يسمع، وتكلم عن أهمية الإسناد وعن وجوب جرح الرواة وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ثم تكلم بإسهاب وتفصيل عن صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، حتى أثخن في الجواب عمن اشترط ثبوت اللقيا فيه. وكذلك كتابه التمييز لم يخلو من بعض قضايا مصطلح الحديث، وذلك معلوم بأن مسلم يعني معروف بتبسيط العلم. ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، تكلم عن المراسيل وعن حكمها، وتكلم عن عدد السنن المروية عن النبي، وتكلم عن الاحتجاج بالحديث الغريب وعن الاحتجاج بالحديث الشاذ، وتكلم عن الحديث الصحيح وعن المنقطع وعن المدلس ومثل لذلك، وتكلم عن صيغ السماع وعن الحديث المعلول وغير ذلك. ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى عام 79 و200، وهو تلميذ البخاري وخريجه، تكلم في كتابه النفيس العلل الصغير، وأيضا في ثنايا كتابه الجامع مسائل متعددة، علما أن العلل الصغير هو بمثابة مقدمة للجامع، وكأنه أخره في آخر الكتاب حتى لا يسبق كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من بعد هؤلاء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى عام 321، إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار والفرق بين المعنعن والمؤنن، وهذه الرسالة موجودة في شرح مشكل الآثار. ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد بن حبان البستي المتوفى عام 54 و300، إذ كتب بعضا من مسائل مصطلح الحديث في عدد من كتبه، فذكر في مقدمة كتابه الثقات الرواة الذين لا يجوز الاحتجاج بخبرهم وساق شروطهم. وهكذا تكلم في كتابه المجروحين عن عدد من مسائل المصطلح. ثم جاء من بعد هؤلاء القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى عام 60 و300. إذن المؤلفات كانت قبل الرامهرمزي.